السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. أنا أحبك بالله يا شيخ. حبك الله. أنا من سوريا ساكن من لبنان، ساكن بمزرعة بعيدة عن المسجد والأجارات كثير غالية. أنا البيت اللي بارك فيه بالمزرعة ما بياخذوا أجار مني، إذا بدي أستأجر برات المزرعة قريب على المسجد الأجار غالي كثير. أنا لازم أستأجر قريب على المسجد حتى تكون صلاتي في المسجد جماعة، أم أضل بالمزرعة وأصلي في بيتي؟ لا، أضل بالمزرعة وتصلي في بيتك. الشرع لا يكلفك رهقة. أنت تقول الإيجارات غالية وأنا ما يتيسر لي أستأجر جنب المسجد، وهذا البيت مجاني متوافق مع ظروفي، الحمد لله الدين يسر، لا حرج، ما في حرج، وانت لا قصدت التهاون ولا قصدت التلاعب ولا قصدت الابتعاد عن المسجد ولا قصدت هجر المساجد. ولو كما يقولون لو بيطلع في ايدك رحت واستأجرت جنب المسجد، لكنك مغلوب على امرك وانت لاجئ في بلد اخر. فاذا الحمد لله عندك مكان جعلت للأرض مسجدا وطهورا، صلي بأهل بيتك جماعة، وإذا كان في ناس آخرين في المزرعة عمال غيرهم جمعتهم سويت فيهم خير وصليت فيهم العشاء والتراويح فخير على خير والحمد لله. أم إسراء تفضلي. السلام